عنوان مفتاحي آخر أسر كبش الفداء، وهي نوع من العائلات تحمل مشاكل عميقة بين الوالدين، فأحدهما صعب المراس أو أناني أو ربما مضطرب بشكل عنيف، أو ربما قد فنى الحب بين الأبوين وسكنت بينهما الكراهية، كراهية عميقة ودفينة وغير مرئية لا يمكن التلفظ بها، بل هي تتسرب في نظرات الاحتقار ومواقيت الخلاف، ولكن بينهما اتفاق ضمني على البقاء من أجل الأبناء، أو ربما بمعنى أدق لأن كل منهما لا يمكنه تحمل عبء المجازفة بالخروج من إيلاف العلاقة ومواجهة الوحدة والمجهول، لذا تسري بينهما لغة مشفرة من البعض أو من البعض، خطاب عميق من الوقت ورغبة متلهبة في الفرار أو ربما حتى في موت الآخر. تلك الكراهية لابد أن تخرج يوما لتدمر الأسرة، فما الذي يمكن أن يبقيهما معا، وما الذي يمكن أن يستخدم كنوع من الملاط الغراء اللاصق لتلك الأسرة الممزقة نفسيا؟ وما أفضل من المراهق الجانح أو مدمن كثير المشكلات، يجتمع الوالدان على ملحمة واحدة محاولة تغييره، وفي الوقت نفسه يصرفان في مشكلته كل طاقات اللوم والبغض بينهما، أنت السبب بغيابك، بل أنت السبب بغفلتك وتقصيرك في تربيته، لما نخرجه من فشله ونجلسه مع ننتحب على لحظات على حظنا، ننتحب على حظنا العطر وأقدار الوجيعة المشتركة، وهكذا تسري الكراهية، ولكنها قد صارت كراهية آمنة، لن تهدم البيت ولن تهشم البناء الهش، فالغراء الذي يمثله الابن المدمن يحفظ المنزل من أن يتحطم بتلك الكراهية، وهكذا يخدم المدمن هنا دور الكبش الفداء، يسمى كذلك كبش الفداء، الذي يتحمل مسؤولية كل عطب الموجود في تلك العائلة، والسابق على وجوده هو شخصيا، ويتحمل خطايا السابقين واللاحقين، ويقدم نفسه على صليب الفشل تكفيرا لآثام البغضاء الخائفة التي أنتجته أمرة للطلاق. عنوان مفتاحي أسر تفريخ عقلية الضحية، وهي أسر تتمثل تنويعا من العائلات كبش الفداء، وتحمل أيضا خطابها السري الساري بين أفرادها، والذي مفاده في المشكلات دعونا نبحث عن مخطئ واحد ومسؤول وحيد. هذه هي العبارة، في المشكلات دعونا نبحث عن مخطئ واحد ومسؤول وحيد. وهكذا تقوم طريقة حل المشكلات في هذه الأسر على البحث عن الشخص يمكننا أن نلومه، عن أحد ما يمكن تحميله الخطأ. ليس بالضرورة أن تحمل هذه الأسرة أبا مؤديا أو أما سيئة، يكفي فقط أن يكون التنصل من المسؤولية هو ديدن التعامل مع العثرات والخروج من الأزمات عبر اللوم. والإشكالية الأصعب في هذه الأسرة أن نوع من المدمنين ناتج عنها هو الأصعب في التعافي والأكثر مقاومة للعلاج، لأنه يحمل العقلية نفسها ويتشربها ويتشبع بها ليكون لسان حاله دوما، ويقول الآخرون هم الملامون على طول الخط، أبي وأمي هم المسؤولون، أو يقول لست مسؤولا عما حدث لي، أنا مجرد ضحية، لا يمكنني أن أفعل شيء حيال الأمر، ماذا تريدون من شخص قد مر بما مررت به؟ وهكذا، بل يصل الأمر إلى تبني فكرة أن الإدمان مرض بيولوجي وخلل في كيمياء مخي، والله خلقني هكذا، أنا خرب بفعل الأقدار. والمصابون بمثل تلك العقلية يصعب عليهم للغاية الإمساك بزمام المسؤولية كخطوة ركيزة في أي تعافي محتمل، ويكونون مغموسين في لوم الآخرين كتوجه حياتي كامل يعيق الاستبصار الذاتي والاستكشاف الحقيقي والحر لمواطن الخلل بالنفسي. عنوان مرافق المدمن، أم المدمن المرافق، الوجه الآخر للاعتمادية العاطفية. وبينما نتحدث عن الإدمان والعائلة، ستدفعنا الحقيقة لا محالة بزخمها إلى التطرق لشريك المدمن، أي زوجته أو الزوجة. أو كذلك الزوج. فقديما كنا نراه شخصا دفعه حظه العتر ونصيبه المأساوي لأن يرتبط بشخص لديه القابلية الإدمانية، أو أن زوجة تلك البائسة قد تحول إلى مدمن، أو أن زوجة فلان المسكين كانت تخفي إدمانها حتى اكتشفه مصاب. ولكن هل الأمر كذلك فعليا؟ هل نتحدث بحق عن مرافق للمدمن أودت به الأقدار ووضعته المصادفة وسوء الحظ في هذا الواقع؟ وهكذا تطل علينا الحقيقة بسطوعها مرة أخرى لتخبرنا بأنه لا شيء بالكون يحدث مصادفة، ولا نتحدث هنا عن اختيار قدري أو قضاء مأساوي، إنما نتحدث عن طيور تقع على أشكالها ونظائر تختار أمثالها. لم يعد أحد من المتعمقين بالإدمان يرى أن هناك ما يسمى مرافق المدمن، إنما نتحدث عن المدمن المرافق. نعم، مدمن مرافق. قد يبدو الأمر صادما في البدء، ولكن إن نخرج من عقلية الضحية فنرى الشريك هو المسكين الذي كتبت عليه الأقدار تلك المرافقة وذلك النصيب من الشركاء، سنكتشف أن ذلك الشريك يحمل عطبا نفسيا شبيها حد المطابقة ببنية الإدمان. هذا العطب هو ما نسميه الاعتمادية العاطفية، أو الاعتمادية المتواطئة، أو البناء النفسي للمدمن المرافق. فقد ظهر للمتأملين وجود خصائص مشتركة لدى زوجات وأزواج المدمنين والمدمنات بالأخص الكحوليين، واضطرابات نفسية ومزاجية تكاد تحمل طبيعة مشتركة فيما بينهم وفي الوقت نفسه متميزة، وفي الوقت نفسه متميزة عمن سواهم، ولا يمكن عزوها أو عزوها جميعا لتأثيرات الصراع مع المدمن. وكانت تلك الطبيعة تؤثر بشكل ما في بقاء دينامية العملية الإدمانية في العائلة. وقد بدأ تجلي هذا الأمر في مقابلات زوجات الكحوليين مع بعضهن بعد ظهور زمالات الكحوليين المجهولين. يتحدث بين قوسين هذه إضافة من القارئ، يتحدث الآن زمالة الكحوليين المجهولين وكتاب مشهور يسمى كذلك بالكتاب الأزرق، وهو مشهور في صنف المدمنين الكحول. نكمل قراءة الكتاب. وقد بدأ تجلي هذا الأمر في مقابلات زوجات الكحوليين بعد بعضهن بعد ظهور زمالات الكحوليين المجهولين وصحي الكحوليين للتعافي بينهم، وكذلك سعي زوجات لمساعدتهن، فكانت المفاجأة في وجود تناظرات بينهن، وكذلك تلك الطبيعة التي تجعلهن مصابات بنوع من الاستحواذ الذهني بسلوكيات أزواجهن لا يقل عن استحواذ الأزواج بفكرة شرب الكحول. وهكذا ظهرت في البدء زمالات آل نو، وهي اختصار لزمالات الكحوليين والمقصود بها مرافقو الكحوليين. ثم تمخذت عنها زمالات الاعتماديين العاطفيين المجهولين كودا كوديبنس أنونيموس، يعني الإدمان، يعني مدمني الاعتمادية العاطفية المجهولين كوديبنس، وهي شكل من الزمالات المساعدة أكثر اختصاصا وعمقا. بدأت ترى وجود عطب ما ومرض مشترك له خصائص شديدة الشبه بالإدمان لدى أولئك الذين صدف أنهم الشركاء العاطفيين والجنسيين وأزواج وزوجات المدمنين. ومع الوقت اتضح أن هذا الأمر غير متعلق بمرافقي المدمنين فحسب، وإنما يمتد ليشمل أولئك الذين يحيون في علاقات تحمل شخصا مضطربا أو متنصلا من المسؤولية على العموم. عنوان مفتاحي: فما هي الاعتمادية العاطفية المتواطئة؟ هي نمط اضطراب يتمثل في حالة شعورية وسلوكية ومعرفية داخل علاقة، حين يقوم أحد الطرفين بشكل لا واعي بتدعيم التمكين. ما يسمى التدعيم أو التمكين، هو مرض الطرف الثاني أو إدمانه أو اضطرابه النفسي أو عدم نضجه الوجداني أو تنصله من المسؤولية أو تصالحه مع الفشل وعدم الإنجاز. وقد وضع لها النفساني تيمن سيرماك الخصائص التالية، خصائص أساسية تتمثل في تحمل المسؤولية أو تحمل مسؤولية القيام على احتياجات الآخرين وتلبية رغباتهم ولو على حساب الاعتراف باحتياجات الذات، تمييع الحدود النفسية الصحية والانصهار التام في العلاقة لدرجة أن يتم ابتلاع الذات ودوابانها في الآخر، القلق فيما يتعلق بالحميمية وخوف الهجر وفوبيا الوحدة والفزع من الانفصال، ثم نجد امتهان التقدير الذاتي كمحاولة للتحكم في العلاقات بمعنى تقديم التنازلات المتتالية والرضا بما لا يمكن قبوله في العادة كمحاولة لاستباق العلاقة وتوهما بقدرة الحب والعطاء على التغيير. بالإضافة إلى ثلاث أو أكثر من الخصائص الإضافية التالية، التعويل المفرط على الإنكار والتبرير ولسان الحال سيتغير مع الوقت، بين قوسين سيتغير مع الوقت، الأمر ليس بهذا السوء، انتهى الاقتباس. أو ما يسمى بالكبت الشعوري، مثالا غير قادر على التعرف على مشاعر وتعبير عنها بحرية مع توهمه غير ذلك، وأحيانا تنتابه نوبات تعبيرية انفعالية جالبة، وهي حالات تشبه ما يسمى بالكبت الشعوري. الاكتئاب أو القلق كذلك من الخصائص الأساسية لهذا الوضع حسب النفساني تيمن سيرماك. كذلك نجد استخدامات إدمانية أخرى كمشاهدة المسلسلات بشكل مفرط أو نهب الطعام أو نوبات الشراء والإنفاق وغيرها، كذلك قد يكون متعرضا في العلاقات للعنف البدني أو الإساءة الجنسية، وقد يكون مصابا بأمراض نفس جسمانية كالقولون العصبي أو الأوجاع الجسد أو الصداع وغيرها، وذلك بسبب الأهمية الشعورية وكبت الانفعالات، فتتحول تلك الطاقات الانفعالية لتعبر عن نفسها في صورة أعراض جسدية، قد بقى في علاقة مسيئة حالية أو قد بقى، يعني هذا مثال آخر، قد يكون بقى في علاقة مسيئة حالية أو سابقة لمدة لا تقل عن عامين ربما دون أن يطلب مساعدة متخصصة، وهذا أمر شائع في أشخاص مصابون بالاعتماد العاطفي. مرت علي شخصيا أنا القارئ حالات لإحدى الفتيات مرت بعلاقة عاطفية دامت، وعلاقة منهكة جدا جدا دامت لمدة 5 سنوات من الصراع الدرامي، 5 سنوات بدون طلب مساعدة، يعني أشياء ربما يستحيل المرء أن تقوم بها هؤلاء المصابات بالاعتمادية العاطفية.